وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. انظر هذا التنسيق يا أخوان في غاية الحكمة والفقه من المؤلف، جاء بتحذير ولي الأمر أن يغش الأمة وبوجوب النصح لها، ثم جاء بعموم من شق على الناس فاشقق عليه. من المشقة قد يكلفهم بشيء فيقاتلهم فيضرب. هذه مناسبة هذا الحديث للذي قبله، ولكن الحديث عام. من قاتل، المقاتلة تأتي بمعنيين كما تقدم، بمعنى خاصم وضارب، وبمعنى القتل والمسايفة، والمراد هنا الأولى، لأنه فليجتنب الوجه، ما قتل لكن ضرب. وفي لفظ: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، وقال بعض العلماء فليتق الوجه. يقول ال هنا للجنس، جنس وجه، لعبد مملوك، لحر، لحيوان. ونهى أصحاب الإبل أن يسموها في وجهها. القبائل تسم الإبل بعلامات بكي النار، تارة على العنق، تارة على اللوح والكتف، تارة على الخد. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن أن يسموا على الوجه، بل إن بعض الأقطار كان يسم الرجال والنساء في الوجه بتشريط، ولكل قبيلة واسمها، شرطة واحدة، اثنين، ثلاثة، واحدة ونص، نقطة، كما يفعلون في الإبل. وهذه والله نزول بالإنسانية إلى درك الحيوانات. يعني ما تعرف من قبيلة كذا إلا بالوشم في وجهه، ما يحمل اسمه واسم أبيه واسم قبيلته. فهنا إذا قاتل أو قتل أو ضرب، كل هذه الألفاظ يسوقها ابن حجر في فتح الباري فليتق الوجه. هنا يعني معناها أن يضرب على الظهر، على الأكتاف، على الأرجل، على كذا على كذا. والضرب قد يكون واجبا وقد يكون اعتداء. فالضرب الواجب في الحدود، الشارب 80 جلدة، البكر الزاني 100 جلدة. فإذا ضرب البكر أو ضرب الشارب فلا يضرب على الوجه، ولو كان المضروب عبدا، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يضرب غلاما له على وجهه فنهاه. وهنا تكلم العلماء كثيرا في سبب توقي الوجه. ايش معنى الوجه؟ ما الجسم كله دم المسلم، المسلم على المسلم حرام، دمه ماله عرض، ودمه يشمل ضربه على ظهره، على كتوفه، على أرجله. وكما قال، كما قيل: ظهر المسلم حمى، لأن الله حرم، الرسول حرمه، حرم الاعتداء عليه. قالوا: خص الوجه لأنه أكرم أجزاء الإنسان، وهو عنوانه. وقال النووي: خص الوجه لأن الوجه فيه الحواس، فيه البصر، وفيه السمع، وفيه الشم، وفيه الفم، الأسنان واللسان، فلعل ضربة في الوجه تسيء. ربما يفقد بصره. صفعة قوية تفصل الشبكة من العين. ربما أفسد الأذن ضربة قوية يخرخ الطبل في الداخل. ربما ضربه على فيه تكسرت أسنانه. ربما قالوا الوجه يحمل حواس الإنسان، فإذا ضرب قد يكون باليد وقد يكون بالعصا، فلعل الضرب يصيب حاسة من حواسه فيشوه خلقته. أما إذا كان الضرب على الأجزاء البقية من أكتافه أو ظهره أو أرجله فليس هناك حاسة من الحواس غير حساسية الجلد. وهكذا تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من تضارب أو تخاصم وتشابكت الأيدي وتضارب بعضهم مع بعض فلا يضربن الوجه. وقد جاء بعض التحذير في خصوص المرأة، لأن أكثر الرجال حينما يغضب من أول ما ينال منها وجهها هو اللي قدامه، وهذا خطأ بين. إذن هذا الحديث تربية وتعليم وتكريم للإنسان. لقد كرمنا إيش؟ بني آدم كرموا بأي شيء؟ برجوله ظهره يديه. الحيوانات عندها رجوله ظهره يديه، لكن وجه الإنسان أشرف ما يوجد في الوجود أو أكمل ما يوجد في الصورة. قالك إيه؟ فصوركم فأحسن إيش صوركم. احترم هذه الصورة لأن الله خلقها وصورها فاحترمها. والله تعالى أعلم.